يجوز يعني انك يجوز يعني ان نكتب في العقد ان الاصل بيد الزوج. لا، هذا طبعا خلاف الشرع وخلاف النص المحفوظ عن الرسول عليه الصلاة والسلام القائل: إنما الطلاق بيد من أخذ بالساق. خير إن شاء الله. جزاك الله خير.